لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع قصة آية من كتاب الله عز وجل، وآية اليوم هي من الجزء الرابع من سورة آل عمران، الآية 100 أو 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآيتان، الآية 100 و101 من سورة آل عمران، هذه الآيات نزلت في حادثة معينة، وهذه الحادثة المعينة وإن كانت الآيات قد نزلت فيها، إلا أن هذه الآيات من الآيات التي تصدق فيها القاعدة عند المفسرين، وهي قاعدة: ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. فهناك قاعدة في التفسير تقول: ليست العبرة بخصوص السبب، يعني وإن كانت الآية نزلت في حادثة وسبب معين، إلا أن معناها يعم كل ما شابهها، وكذلك كل ما تضمنته الآية بمعناها العام. فالمعنى العام في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني أن طاعة الكفار، الله عز وجل يحذر من طاعة الكفار، وأن طاعة الكفار وعلى الخصوص أهل الكتاب، أن طاعتهم والعياذ بالله تجر إلى الكفر والردة والعياذ بالله، لأنهم لا يحبون للمؤمنين الخير وإنما يرجون لهم الشر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كيف تكفر أيها المسلم بعد الإيمان؟ كيف تكفر بعد أن رزقك الله عز وجل الإسلام؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الذي يعتصم بأمر الله سبحانه وتعالى ويتمسك به ويعمل به، هذا لن يضره بإذن الله تعالى كيد الكافرين. هذا المجمل العام لمعنى هاتين الآيتين. أما ما تعلق بالآيتين من سبب وخصوص وحادثة أو واقعة، فكانت هاتان الآيتان وما بعدهما قد نزلت بسبب حادثة حدثت، أحكيها لكم جملة ثم نقرأها من كلام العلماء. هذه الحادثة هي أنه لما هاجر المهاجرون وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ألف الله عز وجل بين قلوب المؤمنين وصاروا إخوة في دين الله عز وجل. وكان الأنصار قبل الإسلام اللي هم أهل المدينة، كانوا قبل الإسلام عبارة عن قبيلتين، يعني الأنصار أهل المدينة كانوا عبارة عن قبيلتين كبيرتين، القبيلة الأولى تسمى الأوس، القبيلة الثانية تسمى الخزرج. وكانوا قبل الإسلام بينهم معارك ومقاتل شديدة، ما يمر وقت من الزمان شهر أشهر نحو ذلك إلا وتقوم بينهم المقاتل ويقتل من يقتل منهم. ولذلك أنت حتى تلاحظ أن قادة الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكلاهما لم يتجاوز 30 أو 40 من عمره، دول كانوا سادات الأنصار، كانوا شبابا وهم سادات الأنصار. لماذا هذا؟ كان بسبب الحرب التي دائما هي دائرة بينهما الأوس والخزرج. فتجد إنه الحرب كانت تأكل الكبار دائما والقادة بينهم. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء قبل ذلك مختلفين متنازعين متناحرين على الدوام، فلما جاء الإسلام وألف بين قلوبهم وأصبحوا بنعمة الله إخوانا وصاروا يتعاملون من يراهم يحسبهم إخوة أشقاء من كثرة الحب الذي صار بينهم وبين إخوانهم، يعني سواء المهاجرين والأنصار عموما وعلى الخصوص الأوس والخزرج في الأنصار. فهذه الآيات نزلت في أن اليهود لما رأوا من اجتماع الأنصار على الخصوص ما كان من الألفة والقوة بعد الإسلام اغتاظوا لذلك وقلقوا لذلك، حتى قالوا لو ظل هؤلاء على ما هم عليه لا يبقى لنا في المدينة أو في يثرب، يعني لن يبقى لنا فيها بقية، يعني لو ظل الأوس والخزرج في محبة هكذا خلاص الأحلاف اللي كانت بينهم وبين اليهود قبل ذلك ستبدأ في الانقراض وربما تنقطع بالكلية، وربما يطرد اليهود أو يقتل اليهود بسبب ما يفعلون. ولذلك فكر اليهود في المكيدة التي يفرقون بها بين هؤلاء الأوس والخزرج، فما وجدوا إلا أن يحيوا في نفوسهم ماذا؟ النعرات القومية والقبلية، النعرات القومية والقبلية، هذا أوسي هذا خزرجي، فأرادوا أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من كفر قبل ذلك وفرقة ونزاع بأن كادوا لهم هذه المكيدة وهي ضرب والطرق على جانب الجاهلية والقومية والقبلية، أنت من بلد كذا وأنت من بلد كذا، أنتم لكم تاريخ كبير، أنتم القادة، ويأتون إلى هؤلاء ويقولون لهم أنتم لكم تاريخ كبير، أنتم القادة ونحو ذلك. فكان خلاصة الكلام أنهم جاءوا فجلس بعضهم بين الأوس والخزرج، جالس معهم واحد صاحبهم يعني جالس معهم، وجعل يحيي في نفوسهم نعارات القومية. يعني يقول متى يعود زمان الأوس لما كانوا يفعلون ويفعلون ويفعلون، وبعدين يلتفت إلى الخزرج، تذكرون أيام كذا وأيام كذا وكذا، فأحيا في قلوبهم نعارات الجاهلية. وبدأت المسألة بماذا؟ أن أحدهم افتخر بذلك، فقام الآخر يرد عليه، فاشتد الحال بينهم حتى تواعدوا على الحرب، وكادت أن تحصل بينهم مقتلة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إليهم، وجاء إليهم ووقف بينهم وقال: أهذا بعد ما من الله عليكم بالإسلام؟ أهذا وأنا بين أظهركم؟ أو بدعوى الجاهلية؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالإسلام ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وما كان بعد الإسلام من وحدة واجتماع وتمسك بكتاب الله. أو ترجعون بعد ذلك إلى الجاهلية والكفر؟ فنزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، إلى آخر الآيات التي جاءت بعدها إلى قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فذكر في سبب نزول هذه الآيات مجمل ما ذكرنا، نقرأ عليكم كلام العلماء في ذلك. فذكر الواحدي رحمه الله تعالى في أسباب النزول بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قال: كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله بين قلوبهم. قال: وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج، فأنشد شعرا قاله أحد الحيين في حربهم، ذكرهم بأيام زمان، شعرا قاله أحد الحيين في حربهم. قال: فكأنهم دخلهم من ذلك، حصل لهم نوع من يعني الإعجاب بمسألة القومية القديمة والقبلية القديمة. قال: فقال الحي الآخرون: وقد قال شاعرنا يوم كذا كذا وكذا، يعني مش الشعر بتاعكم اللي قيل فيكم انتم بس، احنا عندنا كيت وكيت وكيت. نعم. فقال الآخرون: وقد قال شاعرنا يوم كذا كذا وكذا، ردوا تاني عليهم. فقالوا: تعالوا نرد الحرب جزعا كما كانت من قبل. يعني حصل الأصوات تعالت، فلما حصل ذلك قال بعضهم: تعالوا نرد الحرب جزعا كما كان. جزعا يعني قوية شابة. ومنه قول ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ليتني فيها جزعا، يعني قوي فأنصرك، ونحو ذلك. قال: فنادى هؤلاء: يا للأوس، ونادى هؤلاء: يا للخزرج، فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال. قال: فنزلت هذه الآية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام بين الصفين فقرأها ورفع صوته. قال: فلما سمعوا صوته أنصتوا وجعلوا يستمعون، فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وقال زيد بن أسلم، يعني رواية تفصيلية عن الرواية هذه، قال: وقال زيد بن أسلم: مر شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا قد غبر في الجاهلية، يعني عمره طويل في الجاهلية والعياذ بالله، قال: عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين، يحقد على المسلمين ويكرههم بشدة، شديد الحسد لهم. قال: فمر على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم يتحدثون فيه، قال: فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، يعني اجتمعوا خلاص مع بعض أهل مكة وأهل المدينة اللي كانوا متناحرين، والأنصار يجتمعون مع المهاجرين في النسب، الأنصار يجتمعون مع المهاجرين في النسب، ولذلك قال بني قيلة، يعني ما يجمعهم في نسبهم. لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار، يعني لو هم بقوا متحدين متفقين متآلفين لن يبقى لليهود مكان. قال: فأمر شابا من اليهود كان معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم. قال للشاب اللي معاه ده، قال له: روح اقعد معاهم، وهم لسه كانوا في هذا الوقت لسه اليهود في بينهم وبينهم علاقات. قال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم ببعاث وما كان فيه. بعاث هذه كانت آخر الحروب بين الأوس والخزرج، وذكرهم بما كان فيه. قال: وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، يعني قول الأشعار اللي كانوا بيقولها هؤلاء ويقولونها هؤلاء. وكان بعاث يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. قال: ففعل، يعني هذا اليهودي راح قعد معاهم، سلام عليكم، ازاي الصحة، تفضل اقعد، قعد معاهم، وبعدين صار يتكلم معاهم ويحكي ومش عارف، وبعدين راح فاتح بقى الحديث ايام زمان، فجعل يذكرهم بالقبليات القديمة. قال: ففعل، فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين، حتى تواثب رجلان من الحيين. لما الكلام هم قاعدين لسه على الأرض قاعدين بيتكلموا، كل واحد بيتكلم وقاعد، لا إحنا قبيلتنا اللي عملت وإنتم الأخرين، يقول إحنا قبيلتنا اللي عملت، حتى وصل الأمر إلى أن قام رجلان من القوم كل واحد من ناحية وتواثب، يعني ماذا؟ هيمسكوا في بعض بقى خلاص. قال: حتى تواثب رجلان من الحيين، أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس، وجابر بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا، وقال أحدهما لصاحبه: إن شئت والله رددناها جزعا كما كانت، يعني لو شئت نرجع الحرب مثل ما كانت زمان. قال: وغضب الفريقان جميعا وقال: قد فعلنا. قد فعلنا يعني ماذا؟ احنا مستعدين، يلا. قال: قد فعلنا، السلاح السلاح. قال: قد قال يعني الفريقين: قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة وهي الحرة، يعني منطقة على خارج المدينة كده اسمها الحرة، فاضية، يعني دي تواعد على أن يلتقي فيها لتدور الإيش المعركة هناك. فخرجوا إليها، فانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. دول صاروا ينادون الأوس، وهؤلاء صاروا ينادون الخزرج، والفريقان يجتمعان لأجل أن يقتتلا. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم، أفترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ الله الله. قال: فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا رضي الله عنهم أجمعين، وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إلينا بيده فكففنا وأصلح الله تعالى ما بيننا. يقول: ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما هموا بالاقتتال، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا المشهد بالنسبة لهم مشهد سيء جدا. يقول: ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو محمول على أنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم شعروا بهذا الفعل القبيح الذي فعلوه، فتحرجوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهوا أن يراهم على هذا الحال أو على معنى الآخر. ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن احنا كنا ساعتها الشيطان يدفع، فكنا نتمنى القتال، ولما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نريد أن يظهر حتى نكمل ويقاتل بعضنا بعضا، نعوذ بالله. قال: فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. يعني بيقول: ما رأيت في حياتي يوم كان أوله قبيح جدا وآخره طيب جدا مثل هذا اليوم. فعافاهم الله عز وجل ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الذي ذكرهم بمعنى الأخوة في الدين العظيم، الدين العظيمة التي هي رباط المؤمنين بعضهم ببعض، وأن هذا هو الرباط الأعظم وهو رباط الدين. أما رباط القوميات والقبليات فكل هذا إذا تعارض مع الدين فهو غير معتبر. ولذلك الله عز وجل قال لهم بعدها: واعتصموا بحبل الله. ما تعتصموا بالقبلية ولا القومية ونحو ذلك. ولذلك هذه الآيات حولها فوائد نذكرها بإذن الله تعالى. أول هذه الفوائد التحذير من مكايد الكفار للتفريق بين المسلمين، وإن كان ذلك منهم في صورة النصح والإصلاح. ربما يأتي الكفار إلى المسلمين في هيئة الإيش؟ الناصحين، كما جاء إبليس لأبينا آدم، وكما جاء إبليس لأهل دار الندوة وغير ذلك، يأتي في هيئة الناصح. وكذلك الكفار يأتون إلى المسلمين في هيئة الناصحين، وما أكثر ذلك. وهذا ديدن الكفار، ولكن المسلمون أكثرهم لا يتعلمون، نسأل الله العفو والعافية. ديدن الكفار على مر الزمان، فإنك تجد الكفار يندسون بين المسلمين ويحرشون بينهم ويحيون فيهم القبلية والقومية وكذا ونحو ذلك. ولذلك تخرج القوميات والقبليات، هذا مصري، هذا عراقي، هذا شامي، هذا مغربي، هذا كذا ونحو ذلك، فتكون القبلية والعياذ بالله والقومية المقيتة التي فرق أعداء الدين بها المسلمين. وهذا حالنا الآن، الآن صار المسلمون كما كان يريد الكفار يوم أن كادوا هذه المكيدة، أرادوا أن يجعلوهم قبليات وقوميات، بحيث تكون كل قبيلة أو كل قومية جزيرة وحدها. والنبي صلى الله عليه والله عز وجل من قبل يقول: إنما المؤمنون إخوة. ما فرق بين مؤمن ومؤمن؟ هذا شرقي، هذا غربي، هذا يمني، هذا مصري، هذا عراقي، هذا مغربي، هذا أوروبي، هذا كذا. لا فرق. لماذا؟ لأنهم جميعا تجمعهم أعظم علاقة وأعظم ما يتحدون عليه، وهو الإسلام. ولذلك كان الصحابي الجليل رضي الله عنه سلمان الفارسي كان يفتخر بماذا؟ بالإسلام. لما كان بعض الناس يعيرونه أنه ليس عربيا، فكان يقول: أبي الإسلام، لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميمي. أم العرب اللي هم لسه الجاهلية فيهم يفتخرون بقيس وتميم، إحنا من قبيلة قيس، قبيلة تميم. فيقول: أبي الإسلام، لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك المسلمون جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. ولكن المسلمين نسأل الله العفو والعافية ضيعوا كل ذلك، وصاروا دويلات وقبليات، وصار هذا يتعصب لقبيلته، وهذا يتعصب لقبيلته ودولته ونحو ذلك، حتى تفرقوا فرقا ما كنا في الحقيقة نتخيل أن يصل الأمر إلى هذا. الآن تجد في المسلمين بلاد، مثلا يعني ممكن تجد حجم البلد كلها على بعضها، يعني ممكن تكون قد العصفرة كده ولا أكبر شوية، ومسمينها دولة كذا، وواحد عليها واحد مسمي نفسه مثلا الملك كذا أو الأمير كذا ونحو ذلك، وهم كلهم يعني فئة من المسلمين. وترى عصبيات وجاهليات والعياذ بالله، حتى أن المسلمين منهم من يتمنى موت أخيه وقتل أخيه وخراب بلاد أخيه المسلم. لماذا؟ لأن هذا من دولة كذا وأنا من دولة كذا، والعياذ بالله. وهذه هي التي بها تضيع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذات يوم رجلان قد تشاحنا وتعالت أصواتهما، فجعل هذا ينادي باسم قبيلته وهذا باسم جماعته وهذا ينادي باسم جماعته، فقال أحدهم: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها، فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. هذه الجاهلية بعينها، إن المسلمين هذا يكون كذا وهذا يكون كذا، ويتعصب كل منهم لهذه القبلية وهذه القومية والعياذ بالله. ولما سمع رجلان كذلك يفعلان مثل ذلك قال: إنها الحالقة، إنها الحالقة، ولا أقول تحلق الرأس، إنما تحلق الدين، يضيع معها الدين. ولذلك هذا حال المسلمين الآن. لماذا؟ لأنهم فرقهم الأعداء شيعا، كما كان هذا من أعداء الدين على مر الزمان. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فرق تسد كما يقولون، وهذا الذي يتبعه الكفار على مر الزمان مع المسلمين. وأنت ترى هذا الآن في زماننا واضحا جليا، تجد الكفار الاتحاد الأوروبي، تجد الكفار مجموعة كذا مجموعة كذا، الحلف كذا، تحالفات وتجمعات كبيرة، وهم ليس عندهم ما يجتمعون عليه مثل المسلمين. المسلمون عندهم أشرف ما يجتمعون عليه وهو الإسلام، كتاب الله. وأما الكفار ليس عندهم شيء يجتمعون عليه، ومع ذلك هم يتجمعون والمسلمون يتفرقون. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الحرب في الحقيقة شرسة جدا. وفي هذا المثال الذي رأيناه، وهو أن هذا الرجل اليهودي أرسل شابا يهودي جلس بين المسلمين يفرق بينهم، هذا المثال نجد الآن في زماننا واضح جلي جدا. تعرفون وظيفة اسمها المبعوث الدبلوماسي، هذه الوظيفة من أعظم الوظائف التي يفرقون بها بين المسلمين. يجي مبعوث دبلوماسي من الأمم المتحدة، ويجي مبعوث دبلوماسي من أمريكا، ويجي مبعوث دبلوماسي من أوروبا، ويجي مبعوث دبلوماسي مش عارف منين. هذا المبعوث إنما يبعث لأجل تفريق والتمزيق ويعين على ذلك. وإلا الأحداث ليست بعيدة عنا. صدام حسين ما دخل الكويت إلا بمبعوث، ما دخل الكويت إلا بمبعوث. السفيرة الأمريكية تجلس مع صدام حسين تحيي في نفسه زعامة المنطقة، وأن الكويت هذه ما هي إلا أصلا جزء في التاريخ من أرض العراق. وعلى الفور ظن صدام أنها تعطيه ضوءا أخضرا أن أمريكا لن تتحرك ضده إذا دخل الكويت. وما إن خرج من العراق ودخل الكويت حتى تحركت الجيوش الأمريكية لتفرق بلاد المسلمين كما ترون الآن. قطر قاعدة أمريكية، الكويت قاعدة أمريكية، العراق قاعدة أمريكية، سوريا قواعد على الحدود، وغيره وغيره وغيره وغيره. والأسطول الأمريكي يعبث في البحار كلها التي حول العرب وحول المسلمين من كل مكان، بمبعوث واحد، مبعوث واحد فقط فرق بين المسلمين على هذا النحو. ولذلك الواجب على المسلمين أن يسعوا إلى أسباب اجتماعهم، ولن يجتمعوا إلا إذا اجتمعوا على شيء واحد وهو الكتاب الإسلام. أما القومية العربية وأما كذا وكذا، كل هذا والعياذ بالله من أمر الجاهلية. ولذلك أنت ترى الآن هذا يقف ينافح عن القومية التي هو ينتمي إليها كأنها هي الدين الذي يجب على الجميع أن يتدين به، لازم كل الخلق يقولون على ديانة هذا الذي يتكلم بهذه القومية ويعتز بها اعتزازا ولو صدمت الدين. وهذا من أعظم الأسباب التي أدت إلى هلاك المسلمين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فكيف بالذين أطاعوا الكفار عموما ولم يطيعوا فريقا، إنما أطاعوا الكفار على عمومهم، فكل من يأتيهم من الكفار يأخذون عنه. أما من يريد أن يوحدهم على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إرهابي، هذا متطرف، هذا كذا، هذا مرفوض ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. الفائدة الثانية: خطورة موالاة الكافرين، فإنما آل ذلك الكفر والردة والعياذ بالله. موالاة الكفار تنتهي بالكفر والردة والعياذ بالله. والشاهد على ذلك قول الله عز وجل: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ومن الفوائد أيضا حرمة التعصب لغير دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يحرم أن يتعصب الناس لغير كتاب الله ولغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أو هذا بعدما أكرمكم الله بالإسلام؟ ومن عليكم بالإيمان أو هذا وأنا بين أظهوركم. فإذا كان فينا كتاب الله، فينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم سبيل للتوحد. أما أن نتوحد على انحراف فلن يتوحد الناس أبدا. ولذلك ربما البعض عنده مشاعر طيبة فتراه يقول لك لماذا لا نتوحد كمسلمين مثلا مثل الشيعة والصوفية وكذا ونحو ذلك. لا، لن يتوحد هؤلاء أبدا. لن يتوحد الشيعة مع الصوفية مع أهل السنة مع كذا، لن يتوحد، لأنه لا يوحد إلا الكتاب والسنة. فالشيعة ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصوفية ليسوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل طائفة تخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ادعت مهما ادعت أنها طائفة سنية أو على هدي الإسلام والسنة أو أنها جماعة إسلامية أو نحو ذلك، كل من يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لن يجتمع مع من يتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما العلماء يقولون التوحيد قبله التوحد، لابد أن تؤخذ العقيدة الصحيحة أولا ثم بعد ذلك نتوحد. أما إن بقيت العقائد والمناهج منحرفة فلن يتوحد الناس. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب اجتماع الأمة الإسلامية على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القوميات لا تجتمع مهما قويت لأنها من الدنيا. مهما قويت القوميات، يعني لو عملوا مثلا الوحدة العربية أو مش عارف مثلا الجمهوريات مش عارف الإيه العربية، زي زمان كده فاكرين أنتوا الوحدة السورية المصرية مش عارف كانت أربع دول كده، فكانت هذه الوحدة سرعان ما تحللت بعد كام، بعد قد إيه حد يذكر؟ شهور، شهور قليلة جدا، لما عبد الناصر والأسد ومش عارف إيه قال لك هنعمل الوحدة العربية، شهور قليلة، وشتموا بعض وسبوا بعض وخانوا بعض لصالح اليهود، وحسبنا الله ونعم الوكيل. من الفوائد أيضا الفرقة والاختلاف ضعف وزوال وهوان. الفرقة والاختلاف تؤدي إلى الضعف والزوال والهوان. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا شيء معلوم أن الفرقة لا تولد إلا ضعف، وما إذا كثر الضعف كان الزوال والهوان. نسأل الله العفو والعافية. آخر هذه الفوائد أن وقوع الاختلاف بين المسلمين لا يمنع من التصالح والائتلاف. إذا علم كل منهم خطأه ورجع عنه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم وإن وقع بينهم الخلاف إلى أن وصل إلى أن يقتتلوا، لكنهم لما علم كل واحد منهم خطأ ما هو عليه ورجع عنه حصل الائتلاف. ولذلك باب الوحدة بإذن الله تعالى لا ينسد، لكن لا بد للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النزاع والاختلاف بين المسلمين ليس هو آخر المطاف، لا، بل قد يصلح الله عز وجل بين القلوب وتأتلف مرة أخرى إذا رجع كل منهم إلى الحق والتزمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمع صفهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، إنه على ذلك قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،